لا يجوز الزيادة عن عشرة، فهذه الزيادة أنت تأخذها أنت. قال يا ابن الفاعلة، أنا اشتريت عبدا ولا اشتريت فقيها؟ ففكر السيد يتخلص من العبد ده، فقال اليوم فتح باب الجهاد في المكان الفلاني، الصغر الفلاني فتح فيه الجهاد، أنا هجهزك فرسك سلاحك وعتادك وتمشي توكل على الله جاهد خلص منه. فالمهم خرج بعد الطريق، وبعدين جالهم قطاع طريق، فرجع على سيده ثاني، قال له ايش اللي ردك؟ قال له يا سيد انت امرتني اخرج والان حصرت، فرجعت عليك، الولاء لك، انا انت السيد الولاء لك لازم ارجع لك. هكذا. ثم قال له طيب جاء موعد الحج، الآن تخرج تحج، خلص منه بأي طريقة. فلما جاء موعد الحج ذهب إلى الحج، والسيد باع بيته سكنه كل شيء في البصرة ومشى إلى بلاد خراسان عشان ما يقابلش العبد ده ولا يجلس معه. فسبب القصة دي إن العالم ده مشى إلى بلاد خراسان، فقبله رجل من المحدثين قال له يا إمام إيش اللي جابك بلاد خراسان تترك بصرة تيجي بلاد خراسان؟ فحكى له القصة، قصة هجرته وتركه لبلاده البصرة. فالآن إحنا معنا في الحديث ده ثلاث يؤتون أجرهم، رجل من الكتاب آمن به ثم آمن بنبيه، هذا واحد. الثاني الرجل معه آمن مملوك أدبها أحسن تأديبها ثم أعتقها ثم تزوج. الثالث رجل أدى حق الله وحق مواليه، العبد مملوك أدى حق الله في العبادة في التوحيد ماشي تمام، والثاني أدى حق وأدى إيه حق، مش زي العبد اللي احنا ذكرناه، أدى حق الله وحق مواليه في الطاعة، مش يخلي سيده في البيت ويروح بقى يلعب ولا يشرب له حاجة وسيده قاعد في البيت. طب أنا محتاجك أقوم بأموري بشؤوني، لا عاصي. ولذلك من الثلاثة في الحديث ممن لا يقبل الله صلاة، ممن لا يقبل الله صلاته عبد آبق، عبد ايه آبق شارد هارب عن مولاه وسيد يعني إخوان. فالآن في هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ايه ورسوله عليه السلام معناه طيب، وكلمته ألقاها إلى وروح منه، الثلاث كلمات دي لابد أن يأتي بها الكتابي عند إسلامه، واحنا لابد نتعلم، ما ينفعش احنا صح تمام في الصلاة في الصيام في لو قيل واحد من اهل الكتاب كيف اسلم لاحدنا ما نستطيعش نجاوب، هذا من خطأ، هذا من جهل. لا لابد نعرف كيف الكافر الوثني يدخل الاسلام وكيف الكتاب يدخل الاسلام، لابد نعرف المسألة دي. اما يجي واحد من اهل الكتاب يقول لك علمني، قعدنا مبلمين امامه لا عارفين نعلمه ولا عارفين نجيبه يمين ولا نقلبه شمال، ازاي هذا؟ هذا قصور فينا. فلابد نعرف كيف هذا يسلم وكيف هذا يسلم، معنى ولا لا؟ احنا صح الحمد لله على التوحيد وعلى الاسلام، لكن لما يجينا بعض الناس احيانا يقول لك كيف اسلم؟ قعدنا كده اهو كتفنا وربطنا ايدينا مش عارفين، لا لنتعلم كيف هذا يدخل في الدين وكيف هذا يدخل في الدين، نكون عارفين فطناء حكماء معنا، بارك الله فيكم. فالآن هو يقول في الشرح فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسول، هذا واحد، على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه الله من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم